بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 21، معرفة الموضوع المختلق المصنوع. شرحنا هذه العبارة بالأمس. قال رحمه الله: على ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا. إقرار واضعه على نفسه قالا، يعني يقول وضعت قالا، يعني يقول يصرح بعد توبته، فيقول وضعت حديث كذا، أو وضعت بعض أحاديث في فضائل كذا، أو نحو ذلك، كما هو مدون عن بعضهم. ومنهم نوح بن أبي مريم وضع في فضائل القرآن سورة سورة، وعمر بن صبح وضع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وميسرة بن عبد ربه اعترف بوضع حديث في فضائل القرآن، وغيرهم. قال: أو حالا، يعني هذا يسمى يتنزل منزلة الإقرار، إقرار واضعه على نفسه قالا واضح. وحالا يسمى عند بعضهم ما يتنزل منزلة إقرار واضعه بالوضع، ويمثل له برجل يحدث عن شيخ فيسأله متى سمع من شيخه فلان، فيقول سمعت منه في سنة كذا، ويكون تلك السنة قد مضت، أو في تلك السنة يكون قد مضى على ذلك الشيخ المسموع منه 10 سنين بعد موته، فيستدلون بهذا على كذب هذا الراوي. أعيد: يحدث عن شيخ فيسأل عن مولده، مثلا يقول ولدت في سنة 200 هجرية، أو قل مثلا 350 هجرية، لأن الكذب في التابعين قليل، في 350 أو 300. ثم يأتي يحدث عن شيخ توفي في سنة 290، توفي سنة 290، وهو يحدث عنه وما ولد إلا في سنة 300، فهذا يكون منزل منزلة الإقرار، ينزل منزلة إقراره بالوضع. هكذا مثل له العراقي في التأكيد والإيضاح، وذكر الحافظ اعتراضا، يعني لأنهم ذكروا في الإقرار سواء قالا أو حالا اعتراضا، وهذا الاعتراض سيأتي معنا في النزهة إن شاء الله. وحاصله أنهم يقولون قد يكذب في الإقرار، قد يكذب في إقراره، يعني قد يقول أنا وضعت حديث كذا وكذا وكذا وهو كاذب، فرجعنا إلى أنه يريد يطعن من جهة أخرى. وقد يسأل بهذا السؤال المذكور هنا ويكذب في مولده، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في بابه، والصحيح في مثل هذا أنه يقبل قوله، خاصة بعد توبته وحسن التوبة. قال: ومن ذلك ركاكة ألفاظه، هذه الشواهد، أو يعني كيف يعرف الموضوع، أو كيف عرف الأئمة الحديث الموضوع، فإن هذه الأمور مدونة، هذه الأمور مدونة، ولكل فقرة من الفقرات أمثلة من الأحاديث. قال: ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه. وهذه العبارة المركبة الأربع الكلمات لا بد من اجتماعها، يعني ما يكفي فيه ركاكة اللفظ، وإنما يذكرون أنه لا بد أن يكون ركيك اللفظ وفاسد المعنى، أو ركيك اللفظ والمعنى، وذلك لأن الراوي قد يروي الحديث بالمعنى، وإذا روى الحديث بالمعنى قد ما يأتي به باللغة الفصحى بعض من يروي بالمعنى، ربما يروي بالمعنى ويكون في المعنى هذا المروي ركاكة في لفظه المعبر عنه بالمعنى، فلا بد من اجتماع الخصلتين ركاكة اللفظ والمعنى، أو ركاكة اللفظ وفساد المعنى. أو مجازفة فاحشة. ومن تلك المجازفات يأتي مثلا ثواب كثير على فعل يسير، وإن كان بعضه موجودا في السنة، لكن بعض الأحاديث تكون ظاهرة لأهل العلم، ظاهرة للعلماء. أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، هذه بعض شواهد أو بعض الأحوال التي يدرك بها الراوي المكذوب أو الحديث المكذوب. وبعضهم يقسم إلى ما يؤخذ من حال الراوي وما يؤخذ من حال المروي وما يؤخذ من الحالين، يعني بعضها من حال المروي، يعني حال المروي أنه مثلا أقر على نفسه، أنه مثلا يعني أقر على نفسه حالا أو قالا، ومن حال المروي يكون ركيك اللفظ والمعنى أو فيه مجازفة أو نحو ذلك. وأحسن مرجع في هذا الباب، يعني يذكر بالأمثلة ومطول، وفيه فوائد المنار المنيف لابن القيم رحمه الله تعالى، يعني في استيعاب القرائن، لأنها كثيرة القرائن التي يدرك بها وضع الحديث. ومعنى يدرك بها يعني أنها دونت وعرفوا سبب الوضع بهذه القرائن، لأن أكثر الأحاديث مدونة في بابها، هناك أحاديث في الكتب الموضوعة. ليس معنى أن الإنسان الآن باحث يطبق على بعض الأحاديث مثل هذه الأشياء، لا، إنما هذا الشرح لشيء موجود في كتب الموضوعات، استدلوا على وضع حديث كذا بركاكة لفظي ومعنى، استدلوا على وضع حديث كذا باعتراف واضح، استدلوا على وضع حديث كذا بكذا. هذه تسمى قرائن أو شواهد وأحوال الحديث الموضوع، سواء كانت في حال الراوي أو في حال المروي. وهناك كتاب أيضا في الوضع في الحديث في عدة مجلدات، أيضا ذكر بعض المراجع واستفاد من كتاب ابن القيم وزاد، كتاب مطبوع قديما اسمه الوضع في الحديث. قال: فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه، إلا على سبيل القدح فيه، وليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. لا يجوز لأحد أن يروي الحديث الموضوع إلا ببيان أنه موضوع، يقول حديث كذا موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ويكون القصد في وضعهم الطعن في الشريعة والتزهيد في دين الله عز وجل. ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم من الصوفية والطرقية. والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني. وهم من أشر ما فعل هذا، عندكم من أو ما، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم. في بعض النسخ الغرر وعندي هنا الغرة، فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم، يعني في مصنفاتهم، زبر الكتب والمصنفات، عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة، يعني من بعض الشبه التي ذكروها: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، يعني يقول ما كذبنا عليه إنما ذكرنا، رأينا الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بمغازي الواقدي ومغازي بن إسحاق، فأردنا أن نرجعهم إلى كتاب الله عز وجل، فوضعنا بعض الفضائل في السور، بعض فضائل السور حتى يرجع الناس إلى كتاب الله عز وجل. هذا ما ذكروه: نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له. قال الحافظ بن حجر: وهذا جهل منهم باللسان، لأنه كذب عليه في الأحكام أو في وضع الأحكام. يعني الآن هم يضعون حكما في ما يضعونه، فهو كذب عليه. قال الحافظ بن حجر: وهذا جهل منهم، أو وهو جهل منهم باللسان، لأنه كذب عليه في وضع الأحكام. عبارة جيدة. وقال ابن كثير: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره، نحو كلام الحافظ. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، مطبوع آخر الطبعات، في 4 مجلدات، طبعة جيدة. الطبعات الأولى القديمة فيها تصحيح وفيها أخطاء كثيرة. قال: غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، انتقدوا عليه بعض الأحاديث التي وضعها أو ذكرها في الموضوعات، فذكر بعض أو حديث من مسلم، من صحيح مسلم، وضعه في الموضوعات، وبعض الأحاديث، أظن حديث من الأحاديث في الصحيح المسند لشيخنا، وضعه في الموضوعات. وهناك أحاديث ربما صحيحة أو ما تصل إلى درجة الوضع، وضعها في الموضوعات، مجرد أن يغلط الراوي يضع حديثه في الموضوعات. فهذا الانتقاد الذي وجه عليه. يذكرون أنه بعكس الحاكم، عكس الحاكم في المستدرك. الحاكم في المستدرك أدخل الموضوعات وبعض أحاديث ضعيفة جدا، وهذا ربما أدخل بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة، فهما طرفان نقيض. وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، فات بعض الأحاديث الكثيرة، استدركها بعضهم أو ذكر بعضهم أو ألف بعض المعاصرين موسوعة في هذا، في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وللشيخ الألباني السلسلة الضعيفة أيضا، ولبعض تلاميذه موسوعة. فسقط عليه ولم يهتدي إليه. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، يعني أنه لا يوجد الوضع، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. قال: وقد حاول بعضهم الرد عليه، يعني على القائل أنه لا يوجد أحاديث موضوعها ولم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي. يعني حاولوا أن يردوا على الذي ينفي وجود أحاديث موضوعة، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكذب علي. قال: فإن كان هذا الخبر صحيحا، ليس بصحيح، وإنما بعضهم يقول لا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له، وبعض العلماء يقول لعله روي بالمعنى، روي بالمعنى وتصرف فيه راويه، المهم أنه لا يصح بهذا اللفظ. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، لأن الخبر صحيح فسيقع الكذب. وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. ما معنى وإن كان كذبا فقد حصل المقصود؟ في هذا الحديث بعينه، يعني هذا الحديث مكذوب، فإذا حصل المقصود. إن كان كذبا فقد حصل المقصود بوضع هذا الحديث. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر، لأنه سيكذب عليه، ولا نحتاج إلى مثل هذا كله. ولذا قال ابن كثير بعد ذلك: وهذا القول، يعني الاستدلال بالحديث، أو هذا القول، يعني قول بعض المتكلمين أنه لا يوجد أحاديث موضوعة، والاستدلال عليه، يعني الرد عليه بحديث سيكذب عليه، والجواب عنه الذي ذكره ابن كثير، كل هذه الثلاثة من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. ذكر البلقيني رحمه الله كلاما، وأظنه عندكم في الحاشية، أظنه في الحاشية كلام جيد، يعني شاهد على أن الأئمة رحمهم الله كانوا ربما نفروا من مجرد سماع الحديث الموضوع مباشرة لحفظهم وإتقانهم، فمجرد ما يسمع الحديث الموضوع ينثر منه ويحكم بوضعه. فذكر البلقيني رحمه الله كلاما، وهو شيخ الحافظ بن حجر أثنى عليه ثناء عطرا، ويذكرون أنه رحمه الله لم يكتمل له تأليف، أكثر كتبه التي ألفها لم تكتمل. وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين، رأيتموه بعد صفحات من الحاشية، قال وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه يكره كذا، أنه يكره شيئا يعلم أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه. هذا كلام جيد، يعني يؤيد حرص الأئمة أو معرفة الأئمة للحديث الموضوع. والحاشية عندكم طويلة فيها كلام كثير مفيد، الذي يريد يقرأ فيه أمثلة، إلا أن بعضها يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تنبيه، وأكثرها موجود في تدريب الراوي وكتب أخرى. وحافظ أو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان يغترف اغترافا كثيرا من تدريب الراوي ويضعه في هذا الكتاب، وهو واسع بهذا الحجم، يكون واسع، لأن تدريب الراوي كتاب كبير يقرأ بعد، ومن أراد أن يقرأ فلا بأس، مع أن بعض الأمور تحتاج إلى تنبيه. من عنده هذه الطبعة لا بأس، هذه الطبعة عنده بعض التعليقات عليها على كلام الشيخ أحمد شاكر، إلا أنه علق كثيرا على كلام الشيخ أحمد شاكر وأهمل كلام ابن كثير. كلام ابن كثير أو الفوائد التي نذكرها في الدرس قليل جدا الموجود فيها هنا. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون، المقلوب، وهو لغة من قلب الشيء قلبا، جعل أعلاه أسفله أو يمينه شماله أو باطنه ظاهره، جعل أعلاه أسفله أو يمينه شماله أو باطنه ظاهره، فهذا من حيث اللغة. والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هنا أن القلب عام، أن القلب يكون في الأحاديث وفي أشياء أخرى، فالعلاقة بينهما عموم وخصوص. يعني هناك بعض الأحاديث المقلوبة على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي المذكور في كلام بعض أهل اللغة. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. ثم قال: فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله عندكم وقلبوا عليه. قال: وقلبوا مثاله ما هو من حديث، يعني قلبوا مثل، يعني لم يقلبوا هذا الحديث الذي يذكر الآن إلا إنما مثاله، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني. يعني معنى قوله هو من القبيل الثاني أنه من قلب الإسناد أو قلب بعض الإسناد، وهو من القبيل الثاني يعني قلب بعض الإسناد، لأنه قال في البداية: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. لكن الظاهر أن القصة المذكورة من القبيل الأول كما ذكرنا في شرح البيقوني، القصة مطولة، أنهم أبدلوا إسناد كامل لمتن آخر، حفظوا أسانيد على متون أخرى. وابن كثير يقول هنا: وقلبوا مثاله، فجعل مثالا ما هو من حديث سالم عن نافع، يعني هذا يعتبر قلب واحد بدل واحد. ويقول وهو من القبيل الثاني يعني من قبيل قلب بعض الإسناد وليس كل الإسناد. والواقع أن قصة البخاري كان فيها قلب الإسناد كاملا. ثم قال وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد 100 حديث. فلما قرأوها 10 أنفس أخذوا كل واحد 10 أحاديث. فلما قرأوها عليه رد كل حديث إلى إسناده. طيب قول ابن كثير وهو من القبيل الثاني الظاهر أنه لا يرجع إلى يعني قوله وهو من القبيل الثاني يقصد المثال الذي ذكره من حديث سالم عن نافع ليس قصة البخاري, لأنه الآن بيّن أنه ردوا كل حديث إلى أسناده وكل إسناد إلى متنه. يعني قوله وهو من القبيل الثاني يعني المثال المذكور الذي ذكره ابن كثير سالم بدل نافع, هذا المثال من القبيل الثاني يعني من قبيل قلب بعض الإسناد. وأما قصة البخاري فكان النوع فيها قلب كل الإسناد. ولم يرجع عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن فرحمه الله وأدخله الجنان. فبالنسبة لقصة بعضهم يضعف القصة, والصحيح أنها قصة ثابتة ولا يستغرب مثل هذه القصة عن البخاري رحمه الله, فحفظه معروف. ومثل هذا أو مثل هذه الحادثة التي تداولها الأئمة في مصنفاتهم واحدا بعد الآخر واشتهرت, وحكاها ابن عدي رحمه الله عن عدة مشايخ له وابن عدي ذكرها في كتاب له تسمية شيوخ البخاري ومسلم. وللقصة إسناد آخر بنحوها فيها شيء من الضعف إلا أنها بمجموع الطريقين تصلح مع اشتهارها أيضا. وأيضا قضية الجمع هذه مختلف فيها بين الأئمة, هل تصلح للاعتبار أو يعني هل قضية مثلا إذا روى القصة جمع هل هي مقبولة أو لا. الصحيح فيها أنها إذا اشتهرت وذكرها الأئمة وتداولوها أنها تكون صحيحة. وبعض هذه الأمور في صحيح البخاري حديث عروة البارقي ذكروه عن بعض عمومته أنه جمع وكذا, بعضهم انتقده ورد الانتقاد بأنه جمع إلى آخره. المهم إذا كان من إمام مهتم بالتصحيح والتضعيف أو قصة مشهورة فإن الجمع غالبا يكون صحيح. إذا روي عن جمع مجهول جماعة مجهولين يقول حدثني جمع من أهل العلم أو جمع من مشايخ كذا, وسيأتي إن شاء الله لها مزيد مسألة الجمع بالأمثلة هل تصلح في الشواهد دائما أو لا تصلح. ضابطها ما ذكرناه لكم, إن كانت من إمام يعتمد في التصحيح والتضعيف كالبخاري وغيره فهي مقبولة, أو كانت في كتب اشتهرت مثل قصة البخاري الآن مشهورة تداولها الأئمة واحد بعد الآخر حتى أنه حصلت نفس القصة لإمام من الأئمة وهو الإمام المزي رحمه الله الذي تزوج ابن كثير رحمه الله من ابنته. هذا الإمام كان جالسا في مجلسه فجاءه أحد تلاميذه وأراد أن يختبره فبدأ في اختباره وقلب الأسانيد عليه وكان متكئا رحمه الله فرجع من اتكائه وقال ليس أنا ذاك البخاري. فعجبوا من شدة استحضاره يعني بسرعة مجرد ما بدأ في الاختبار عرف أنه يريد أن يقلب عليه الأسانيد فقال ليس أنا ذاك البخاري يعني. فهذا ما يدل على انتشار القصة بينهم وأنها معروفة. وكما ذكرنا لكم لا يستغرب من مثل البخاري وغيره في مثل هذه الأمور. المقلوب ينقسم إلى قسمين, مقلوب السند ومقلوب المتن. ومقلوب السند له تعاريف كثيرة في كتب المصطلح إلا أن أجمع تعريف له أو من أجمع التعاريف تعريف الحافظ بن حجر ثم تعريف السخاوي بعده، يعني كلاهما تعريف جيد، وهو إبدال من يعرف برواية غيره، إبدال من يعرف برواية غيره، يعني حديث معروف بسالم يبدل بنافع، حديث معروف بهذا السند يبدل بسند آخر، إبدال من يعرف برواية غيره. ولا السخاوي أبدل كلمة إبدال بتغيير، فقال تغيير من يعرف برواية ما بغيره، تغيير من يعرف برواية ما بغيره، هو استفاده من الحافظ. لكن بعضهم يخرج من أو يبتعد عن كلمة إبدال إلى كلمة تغيير، والأمر سهل. فهذا التعريف يدخل فيه ماذا؟ إبدال السند كاملا، ويدخل فيه إبدال بعض السند، وإبدال راوي من السند، ويكون عمدا ويكون خطأ. والعمد إما أن يغرب وهو صنيع الكذابين، وإما أن يمتحن وهذا لا يستقر حديثا. إما أن يغرب يعني يكون الحديث مشهور عن الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه جمع من الثقات والأئمة عنه وما له إلا تلك الطريق، فيأتي واحد من هؤلاء الذين يسرقون الحديث، يقال يسرق الحديث ويقلبون الأسانيد، يسرق الحديث ويقلبون الأسانيد على الرواة، يأتي ويجعل الحديث بدل سهيل الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهذا يسمى فاعله سارق للحديث أو يسرق الحديث، وهو من قبيل المقلوب، يذكرونه في باب المقلوب، فهذا يسمى إغراب، يغرب على الشيوخ ما ليس من حديثهم، يغرب على الأعمش ما ليس من حديث الأعمش، أو لقصد الامتحان، يعني يمتحن الراوي، يمتحن الإمام بحفظه ونحو ذلك، وهذا لا يستقر حديثا، يعني ينبه بعد ذلك أنهم إنما أرادوا الاختبار، والاختبار والامتحان وقع لأكثر من 20 شخصا، بل أكثر، الموجود في الكتب مسطر أكثر من 20 من الرواة الذين امتحنوا ما بين قصة ضعيفة وقصة صحيحة. هذا في العمد. والوهم الذي يغلط فيه راويه، يغلط الراوي، غلط الراوي يسمى وهم، يعني يقلب بدل مثلا مرة بن كعب يجعله كعب بن مرة، وهذا القلب كثير جدا في طبقة الصحابة، في أحاديث كثيرة ذكرها الحافظ الإصابة في بعض الأقسام التي ذكرها في الإصابة، يعني ربما يغلط الرواة في بعض من ثبتت صحبته أو لم تثبت، يعني ما يكون مشهورا، ويكون من قبيل القلب في إسناده، كعب بن مرة، مرة بن كعب، عمرو بن عدي، عدي بن عمرو إلى آخره، هذه أمثلتها كثيرة جدا في من يختلف فيه أصحابي أو تابعي، يأتي من يغلط فيجعله صحابي والصواب أنه تابعي أو العكس، وأمثلته كثيرة في كتاب الحافظ الذي ذكرناه لكم، وربما ذكر الأوهام هناك لأنه خصص في كتاب الإصابة قسما لهذا النوع الذي يغلطون في ذكره في الصحابة وهو ليس من الصحابة، والسبب يكون القلب غالبا، هذا وهم يسمى. والوهم غير الوهم، الوهم الغلط والخطأ، والوهم الشك، الوهم بتسكين الهاء الشك، والوهم بفتح الهاء الغلط. والقسم الثاني مقلوب المتن، وسماه بعض العلماء كابن الجزري رحمه الله وغيره المنقلب أو المنعكس، سماه بعضهم المنقلب أو المنعكس. والمقلوب في المتن مثلوا له أو من أمثلته أو شائع أمثلته ما في صحيح مسلم، وهو على الغلط في صحيح مسلم، حتى لا تعلم شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق أو ما أنفقت شماله أو ما تنفق شماله، هكذا على الغلط موجود في صحيح مسلم، أخطأ فيه بعض الرواة وقلبه على هذا. ويختلفون في بعض الأحاديث هل هي من قبيل المقلوب أو لا، مثل حديث إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، بعضهم يجعل الحديث الآخر الذي هو فيه إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل إلى آخره، يعني جاء رواية هكذا ورواية هكذا، فاختلف الأئمة هل هو من قبيل المقلوب أو لا. والسبيل إلى ترجيح مثل هذه الأمور جمع طرق الحديث وتبين الوهم منها، فيحكم تارة بأنه مقلوب فعلا ويحكم تارة بأنه ليس إلا حديث آخر حديث آخر. فرجح بعض أهل العلم أن حديث إن بلال وإن ابن أم مكتوم حديث، هذا حديث وهذا حديث وليس من قبيل المقلوب، وخالفهم بعض الأئمة، وسيأتي إن شاء الله في موضعه زيادة توضيح. المنقلب أو المقلوب المتن أو المنعكس، يكون المتن أو اللفظ على وجه فينقلب على راويه لفظ يتغير به المعنى يتغير به المعنى وربما انعكس كما في هذا المثال. هذا بعض ما يذكر في باب المقلوب، ونختم إن شاء الله بثلاث فوائد من فوائد كثيرة للمقلوب، ثلاث فوائد من فوائد كثيرة للمقلوب، وهي الأول عدم توهم الواحد اثنين، عدم يعني إذا عرفت المقلوب فلا تتوهم أن الواحد اثنين، عدم توهم الواحد اثنين، فقد يقلب الراوي باسم آخر ويظن أنه غيره هو واحد، يعني الآن يأتي واحد يقول مرة بن كعب وبعض الرواة يقولون كعب بن مرة، بعضهم يظن أن هذا مرة بن كعب وكعب بن مرة اثنين، والصحيح أنه هو واحد إنما حصل في اسمه القلب. فهذا معرفة المقلوب، لا يتوهم الشخص أن الواحد اثنين، الواحد يبقى واحد وإنما حصل الغلط في اسمه. الثاني توهم أن للحديث طريق أخرى، عدم ما هو توهم، عدم توهم أن للحديث طريق أخرى كذلك، يعني مثلا ربما يتابع بواحد مقلوب ويظن أنها طريق أخرى وهو نفس الشخص الأول. الثالث عدم توهم أن متن الحديث حديث آخر غيره، عدم توهم أن متن الحديث حديث آخر غيره، يعني ربما يكون حديث آخر إذا لم يثبت القلب، فإن ثبت القلب لا يكون إلا متن واحد وحديث واحد، فالذي هو ثبت فيه القلب وليس إلا حديث واحد حديث الإنفاق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الصحيح، والثاني مقلوب، فما عندنا إلا متن واحد صحيح. أما حديث إن بلال وإن ابن أم مكتوم فقد اختلفوا فيه، وبعضهم جعله حديث هذا حديث وهذا حديث، وبعضهم جعله من قبيل المقلوب، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.